أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس السابع من شرح كتاب الصلاة من مختصر أبي شجاع في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن سجود السهو، تكلمنا أيضا عن الأوقات التي تكره فيها الصلاة. الشيخ رحمه الله تعالى شرع بعد ذلك في فصل جديد عقده في صلاة الجماعة، فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه: فصل. وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام. بدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن حكم صلاة الجماعة، لكن قبل أن نتكلم عن حكم صلاة الجماعة، عن حكم صلاة الجماعة، نقول صلاة الجماعة مشروعة من حيث الأصل. دل على ذلك آيات في كتاب الله وأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانعقد إجماع العلماء على ذلك. مما يدل على مشروعية صلاة الجماعة قول ربنا تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وهذه الآية نزلت في صلاة الخوف، ومع ذلك أمر الله سبحانه وتعالى بإقامة الجماعة في الخوف، فدل هذا على أن إقامة الجماعة في الأمن مشروع من باب أولى. دل على ذلك أيضا قول ربنا تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين. ويدل أيضا على مشروعية الجماعة الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، يعني أفضل من صلاة المنفرد 27 درجة. وروى أبو داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، أو قال: فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية. قال عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، يعني إلا غلبهم الشيطان، إلا استولى عليهم الشيطان، جعلهم يعرضون عن ما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: فإنما يأكل الذئب القاصية. قال: فعليك بالجماعة، أمره بذلك. وقال: فإنما يأكل الذئب القاصية، يعني الذئب إذا أراد أن يأكل شيئا من القطيع يأكل البعيدة من قطيع الغنم. كذلك الإنسان إذا انفرد وابتعد فإن الشيطان يستحوذ عليه، كما أن الذئب يستحوذ على هذه الشاه البعيدة عن القطيع. كل هذا يدل على أن صلاة الجماعة مشروعة، كما ذكرنا الإجماع منعقد على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أقام الجماعة بعد الهجرة، ولم يقم صلى الله عليه وسلم الجماعة لما كان بمكة. ليه؟ لأنه كان استضعف، هو من معه من المسلمين، لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أن يظهروا شعائر هذا الدين لشدة وطأة الكفار على أهل الإسلام. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون في بيوتهم، فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أقام الجماعة وواظب عليها صلى الله عليه وسلم. يأتي إذن بعد ذلك الكلام عن حكم صلاة الجماعة. الشيخ رحمه الله تعالى بيقول: وصلاة الجماعة سنة مؤكدة. وهذا ضعيف. الصحيح من الأوجه في المذهب أن صلاة الجماعة فرض كفاية على الرجال الأحرار، وفرض الكفاية هو الذي إذا أقامه البعض سقط الإثم عن الجميع، وإذا تركه الكل أثموا جميعا. مثال ذلك صلاة الجنازة، فإذا مات مسلم وجب الصلاة عليه، فإذا صلى عليه البعض سقط الإثم عن الباقين وإذا لم يصلي عليه أحد أثم كل من يعلم بموته ولم يصلي عليه، بخلاف فرض العين. فرض العين واجب على كل واحد زي الصلوات الخمس. لا يكفي أن الناس البعض منهم يصلي والبعض منهم لا يصلي، لا بد أن يصلي الناس جميعا هذه الصلوات الخمس. لكن هل تجب إقامتها في جماعة؟ هذا هو فرض الكفاية. ومعنى كون صلاة الجماعة فرض على الكفاية هو أن القرية الصغيرة يكفي فيها مسجد واحد يصلي به أهل القرية، فإذا صلى البعض سقط الإثم عن جميع أهل القرية، وتصير الجماعة سنة مؤكدة للبقية، فيستحب لهم الحضور من أجل أن ينالوا الأجر، لأن صلاة الجماعة أكثر أجرا من صلاة الفرد، وكلما كثرت الجماعة كان أحب إلى الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في القرية الصغيرة. أما في القرية الكبيرة وفي المدن فلا يكفي مسجد واحد، بل لا بد من وجود مساجد في أماكن متعددة بحيث تظهر هذه الشعيرة من شعائر الإسلام، قصد بذلك صلاة الجماعة. فرضنا أن الناس لا يصلون الجماعة أو يصلون في البيوت، نقول هنا أثموا جميعا. ليه؟ لأن هؤلاء لم يصلوا في جماعة. طيب لو صلى البعض منهم بحيث ظهرت صلاة الجماعة، ظهرت أن الجماعة تقام في هذه الناحية، يبقى هنا لو صلى البعض فسيسقط الحرج والإثم عن الباقي. فبنقول هذه المسألة بتختلف من مكان إلى آخر. القرية الصغيرة اكتفى فيها بمسجد واحد، وأما المسجد أو المكان الكبير فلابد فيه من تعدد المساجد. في كل ناحية لابد فيه من مسجد يصلي الناس فيه من أجل أن تظهر هذه الشعيرة، ولا يحصل ظهور هذه الشعيرة إلا بأن تكون أمام الناس، بحيث من يريد أن يلتحق بهم يدخل معهم بلا إشكال. فإذا صلاة الجماعة على الصحيح فرض كفاية، وقلنا هي فرض كفاية على الرجال الأحرار. لما نقول على الرجال خرج بذلك النساء، النساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة، كذلك العبيد لأنهم مشغولون بخدمة أسيادهم، فلا تجب لا على النساء ولا تجب على كذلك على العبيد. لكن مع ذلك نقول يستحب للنساء أن يصلين في جماعة كما هو الحال بالنسبة للرجال، فالجماعة مرغب فيها في حق الرجال وفي حق النساء، لكن طبعا في حق الرجال آكد وهي فرض كفاية كما بينا. وأقل الجماعة اثنان، إمام ومأموم، وكلما كثر العدد كان هذا أفضل وأعظم أجرا عند الله تبارك وتعالى. فلو افترضنا مثلا أن رجلا صلى بزوجته في البيت، هذه جماعة صحيحة ولا لا؟ نعم جماعة صحيحة، وينالون بذلك أجر الجماعة. ولو صلى بأولاده مميزين، هذه جماعة صحيحة أيضا، هذه جماعة صحيحة وينالون بذلك أجر الجماعة. لكن طبعا الصلاة في المسجد أفضل لعدة اعتبارات، من هذه الاعتبارات إكثار الخطى إلى المساجد، من هذه الاعتبارات ظهور الشعار، ظهور صلاة الجماعة لا تكون بالصلاة في البيوت وإنما بالصلاة في المساجد، وانتظار الصلاة والتقاء المسلمين ومصافحة المسلمين والتآلف الذي يحصل بين الناس، فوائد عظيمة جدا من وراء الصلاة في المساجد. لكن على كل حال بنقول أقل الجماعة اثنان، إمام ومأموم، فلو صلى جماعة ولو في البيت نال بذلك أجر الجماعة. طيب نفترض الآن أن شخصا جاء متأخرا ودخل في الجماعة، متى يدرك الجماعة ومتى لا يدرك صلاة الجماعة؟ نقول يدرك المأموم الجماعة ما لم يسلم الإمام التسليمة الأولى. مثال ذلك دخل شخص المسجد والجماعة في آخرهم وهم جالسون في التشهد الأخير، فكبر الشخص تكبيرة الإحرام مباشرة بعد تكبيرة الإحرام سلم الإمام، هل أدرك فضيلة الجماعة ولا لا؟ قل نعم أدرك فضيلة الجماعة لأنه دخل في الجماعة قبل أن يسلم الإمام. هنلاحظ هنا إن العبرة عندنا في الدخول تكبيرة الإحرام، لو كبر تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام التسليمة الأولى يبقى أدرك بذلك الجماعة. مش لازم يكون جلس مع الإمام، لا، إذا كبر الإحرام أولا ثم سلم الإمام بعد ذلك مباشرة تسليمة الأولى فهنا نقول أدركت الجماعة حتى وإن لم تقعد مع الإمام في التشهد الأخير. وجرى الخلاف بين الشيخين الشيخ ابن حجر والشيخ الرملي، هل يدرك السلام أو هل يدرك الجماعة إذا سلم الإمام وفرغ منه ولا بمجرد الشروع في السلام؟ يعني هو الآن كبر الإحرام في وقت شروع الإمام في التسليم، المأموم يقول الله أكبر، اللي هو المسبوق يقول الله أكبر، وهو يقول الله أكبر، الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، يبقى هم في وقت واحد، هذا يقول التكبير وهذا شرع في السلام، هل أدرك بذلك الجماعة؟ بعض الأصحاب يقول أدرك الجماعة. ليه؟ لأن الإمام لم ينطق بحرف الميم ليه السلام عليكم، فإذا لم ينطق الإمام بحرف الميم فإن المأموم يكون قد أدرك الجماعة. أما لو فرغ من حرف الميم وهو لم ينتهي من تكبيرة الإحرام فهنا نقول لم يدرك فضيلة الجماعة. وبعض أصحابنا زي ما قلنا بمجرد الشروع، مجرد الشروع في السلام يبقى هنا فاتته الجماعة بذلك. على كل حال لو أنه كبر أولا ثم سلم الإمام بعد ذلك يكون قد أدرك بذلك فضيلة الجماعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام. قلنا سنة مؤكدة هذا ضعيف، والأصح أنها فرض كفاية، ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان قال فعليك بالجماعة. فهذا أمر، والأمر للوجوب فهي فرض. طب لماذا قلنا الكفاية؟ قلنا على الكفاية للحديث الآخر، حديث أبي هريرة صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. الفذ هنا يعني منفرد. ما وجه الدلالة من الحديث؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لصلاة الجماعة فضلا وجعل لصلاة المنفرد فضلا، فدل ذلك على جواز الصلاة حال الانفراد، وأن الشخص إذا صلى منفردا فإن له أجر، له أجرا، له فضل، لكن لو صلى في جماعة أجره أعظم عند الله سبحانه وتعالى. فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة المنفرد فضلا دل على أنها على أن الصلاة في جماعة ليست واجبة، يعني على الأعيان. الشيخ بيقول هنا وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، قلنا وهذا ضعيف. قال وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام، يعني لا تشترط نية الجماعة في حق الإمام لكن تستحب فقط من أجل أن يحوز فضيلة الجماعة. أما بالنسبة للجمعة فهذه شرط، لأن الجمعة لا تؤدى إلا في جماعة زي ما احنا عارفين كلنا، وحياة الكلام إن شاء الله عن صلاة الجمعة بعد ذلك. وكذلك الحال بالنسبة للمعادة، تشترط أيضا نية الجماعة في الصلاة المعادة. طب بالنسبة للمأموم، المأموم يجب عليه أن ينوي الجماعة لأنه سيتابع الإمام في أفعاله، فيجب عليه أن ينوي الجماعة. إذا قلنا أن الجماعة فرض على الكفاية على الرجال، لا بد أن يقيم هذه الجماعة بعض الناس وإلا آثم الناس جميعا. هل هناك أعذار تسقط فرضية الجماعة؟ هل هناك أعذار تسقط فرضية الجماعة؟ جواب نعم، هناك بعض الأعذار إذا وجدت فهنا يجوز للرجل أن يترك الجماعة. من هذه الأعذار المطر، إن بلل الثوب، فالمطر من الأعذار، من أعذار ترك الجماعة. بنقول لكن بشرط أن يبلل الثوب. يعني يبلل الثوب؟ يعني يحصل منه التأذي. لا يشترط أن يكون المطر قويا، بل ما دام يبل الثوب فهذا عذر، بشرط ألا يجد ما يقيه من المطر زي مظلة، أو تكون هنالك سقيفة في طريقه للمسجد يحتمي بها من المطر. فلو كان هناك مظلة شمسية يعني مثلا، أو سقيفة في طريقه للمسجد يستطيع أن يحتمي من المطر إذا ذهب إلى المسجد، وهنا نقول لم تسقط عنك الجماعة. ليه؟ لأنك لا تتأذى بالمطر حينئذ. فمن الأعذار المطر. كذلك من أعذار ترك الجماعة الوحل، وهو الطين الموجود من أثر هذا المطر ونحوه، بحيث يخشى أن يسقط في الوحل إن هو مشى للجماعة، أو يخشى من تلوث الثياب. فنقول مثال ذلك: أمطرت السماء وتركت وحلا وطينا، وكان الذاهب للمسجد إما أن يسقط في الطين أو تتلوث الثياب ولا يجد طريقا آخر، فهنا نقول له أن يترك الذهاب للمسجد. العذر الثالث من أعذار ترك الجماعة الحر والبرد إذا كان شديدين، فهنا أيضا هو معذور إذا ترك الجماعة. العذر الرابع وهو المرض، وضابط المرض الذي يباح معه ترك الجماعة أن يحصل له مشقة إذا ذهب، زي مشقة المشي تحت المطر. فعلم من ذلك أننا لا نشترط أن يكون المرض قويا، بحيث مثلا لا يستطيع أن يقف على رجليه، بل إذا كان في ذهابه مشقة وتعب جاز له أن يترك الذهاب للجماعة. شخص مثلا عنده برد، عنده صداع وما شابه، شق عليه الذهاب إلى المسجد، فهذا يحتاج إلى الراحة، ولا بأس حينئذ في ترك الجماعة. الأمر الخامس وهو الخوف على النفس أو العرض أو المال. افترض أنه في الطريق للمسجد كان هناك عدو يتربص به، فنقول يجوز له أن يترك الجماعة في المسجد حينئذ. هذه الأعذار هي أعذار ترك الجماعة، فمع كونها فرض على الكفاية إلا أنه لو وجد عذر من هذه الأعذار أبيح له ترك الجماعة والصلاة منفردا. شرط لصحة الجماعة شروط. أول شرط لصحة الجماعة نية الاقتداء، زي ما أشرنا من خلال كلام المصنف رحمه الله تعالى. نية الاقتداء معناها أن ينوي المأموم الاقتداء بالإمام، فينوي مع تكبيرة الإحرام أنه سيقتدي بإمامه، أو أنه سيكون مأموما لهذا الإمام. مثال ذلك: كبر الإمام لصلاة الصبح، فيكبر المأموم ناويا في قلبه أثناء التكبير أنه سيصلي فرض الصبح مقتديا. طيب نفترض أن المأموم لم ينوي هذه النية، هنا نقول لم تحصل له جماعة. وإذا بقي مع الإمام يتابعه في أفعاله فيركع ويسجد ويقوم مع الإمام دون أن ينوي الاقتداء، فنقول بطلت صلاته بذلك. لماذا؟ قد ربط صلاته بصلاة شخص آخر بلا ربط، اللي هو بلا نية للاقتداء، فنقول حينئذ تبطل صلاته، فلا بد أن ينوي إذا كان مأموما. هذا بالنسبة للمأموم. أما الإمام فأشرنا إلى أن الإمام لا يشترط في حقه نية الإمامة، بل هي مستحبة فقط علشان يحصل على أجر الجماعة. بدون هذه النية لن يحصل على فضيلة الجماعة. فلو أن شخصا صلى مع آخر فنوى المأموم الاقتداء، والشخص الآخر لم ينوي الإمامة، الصلاة صحيحة؟ نعم صحيحة، وأجر الجماعة يحصل للمأموم ولا يحصل للإمام. يبقى هنلاحظ هنا أنه عندنا فرق بين المأموم والإمام. المأموم لو لم ينوي الاقتداء صلاته باطلة، الإمام إذا لم ينوي الجماعة صلاته صحيحة، لكن فاته أجر الجماعة. الشرط الثاني لصحة الجماعة ألا يقتدي رجل بامرأة. مثال ذلك: صلت امرأة في بيتها فجاء ابنها من خلفها واقتدى بها، هل تصح الجماعة هنا؟ لا تصح الجماعة، فهنا تكون صلاة الرجل باطلة. طب وصلاة المرأة؟ صلاة المرأة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صلاة المرأة هنا صحيحة. لو انعكس الأمر، اقتدت المرأة برجل، الجماعة هنا تكون صحيحة والمرأة تقف خلف الرجل. ويجوز كذلك أن يقتدي الحر بالعبد، وكذلك بالعكس، يعني يقتدي العبد بشخص حر. فلو صلى العبد إماما وسيده الحر مأموما فالجماعة صحيحة. ما الدليل على أن صلاة العبد إماما أو مأموما صلاة صحيحة؟ دل على ذلك أدلة. عندنا أولا الأصل صحة الصلاة، ولا تبطل الصلاة إلا بدليل. الأمر الثاني أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تجعل مولا لها يسمى ذكوان، تجعله إماما يصلي بها في رمضان من المصحف، سواء كان إماما أو كان مأموما العبد صلاته صحيحة. كذلك يجوز أن يقتدي الرجل بالصبي المميز، وكذلك العكس، يجوز أو يقتدي الصبي المميز بالرجل. وإحنا عرفنا قبل كده أن سن التمييز 7 سنين في الغالب، إذا بلغ الصبي هذا السن صار يعقل الخطاب، يفهم ما يطلب منه، يعلم كيفية الصلاة، هنا جاز أن يكون إماما وجاز كذلك أن يكون مأموما. طيب الطفل الصغير غير المميز، عنده سنتان 3 سنوات لم يكن مميزا، هذا لا يعقل شيئا، هذا صلاته لنفسه لا تصح ولا تنعقد أصلا، فما بالنا لو صلى هو بالناس، لو أحسن يعني حتى الوقوف طبعا. ولذلك بعض الأشخاص يحرج جدا على الأطفال في هذا السن في أمر الصلاة، ويجعل الطفل يقف في الصلاة ويريد أن يجعله واقفا في الصف ولا يلتفت في الصلاة ولا يمشي، هذا أمر غريب وعجيب جدا. هذا الصبي غير مميز، لا يطالب بأي شيء، أي شيء يفعله لا حرج، حتى لو انصرف من الصلاة وعاد مرة أخرى، حتى لو جلس، حتى وأخذ في اللعب في أثناء الصلاة، وأخذ في الكلام في أثناء الصلاة، كل هذا لا حرج، يعني لا يكلف هذا الطفل بأي شيء. وهذا السن ليس بالسن الذي يعلم فيه الصلاة، يعلم الصلاة في حالة إذا كان مميزا يعقل، عنده من العقل ما يسمح له بالتعليم، كما قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع، ده سن التعليم، قبل ذلك لا يعلم الطفل، يترك، فهو يرى أبويه ويقلد الأبوين في أمر الصلاة، ليس أكثر من ذلك. نقول الصبي غير المميز هذا لا يعقل شيئا، لا تصح صلاته لنفسه ولا تصح إمامته لغيره، فمن اقتدى بهذا الطفل صلاته باطلة، لأن من شروط صحة الصلاة أن يكون المصلي إما بالغا وإما مميزا. الشرط الثالث وهو ألا يقتدي قارئ بأمي، ده الشرط الثالث من شروط صحة الجماعة، ألا يقتدي قارئ بأمي. يأتي السؤال، ما معنى القارئ وما معنى الأمي؟ ننتبه لهذه المسألة. القارئ هنا مصطلح خاص، المقصود بالقارئ هو من يحسن قراءة الفاتحة بصورة صحيحة ولو كان لا يقرأ ولا يكتب. وأما الأمي هو من لا يحسن قراءة الفاتحة بصورة صحيحة حتى لو كان حاصلا على شهادة الدكتوراه في الفقه، فهذا أمي. فمن لا يراعي التجديدات في الفاتحة فهو أمي، شخص يقرأ إياك نعبد إياك نستعين، هذا أمي ولو كان حاصلا على الدكتوراه في الفقه. من يبدل حرفا مكان حرف فهو أمي، كأن يقرأ صراط الذين كما يقرأ بذلك عامة الناس، وهي صراط الذين، نعرفين للذال من الحروف اللثوية، فمن قرأ على هذا النحو صراط الذين نقول هذا أمي. من يقرأ ولا الضالين، ولا يقول ولا الضالين بالضاد، إنما يقرأها بالضاء زي ما جرت عليه العادة في بعض البلاد، نقول هذا أمي. فبنقول من شروط صحة الجماعة ألا يقتدي قارئ بأمي. من اقتدى بشخص لا يحسن قراءة الفاتحة فالجماعة غير صحيحة، والمأموم الذي يحسن القراءة صلاته باطلة. طيب بالنسبة للإمام الذي هو الأمي، نقول هذا الإمام إن كان يمكنه التعلم ولم يتعلم فصلاته باطلة. ليه؟ لأنه أخل بركن من أركان الصلاة الذي هو قراءة الفاتحة زي ما عرفنا قبل كده. طيب إن لم يكن مقصرا في التعلم فهذا صلاته صحيحة. مثال ذلك كان الشخص لا يستطيع أن يتلفظ بالضاد وإنما يتلفظها ضاء، ذهب هذا الشخص من أجل أن يتعلم عند أهل التلاوة وأخذ يتدرب فترة وبذل مجهودا لكن استيعابه قليل فلم ينجح، فهذا معذور. لكن مع ذلك نقول لا تتقدم في الإمامة على شخص قارئ. أنت شخص معذور، صلاتك صحيحة لنفسك ولأمي آخر مثلك، لكن لا تكون إماما على شخص قارئ. الشرط الرابع لصحة الجماعة وهو أن يعلم المأموم بانتقالات الإمام، وهذا واضح، كأن يرى إمامه دي صورة من الصور، أو يرى بعض المأمومين دي صورة أخرى، أو يسمع صوت الإمام دي صورة ثالثة، أو يسمع صوت من يبلغ عن الإمام لكي يعرف متى يكبر ومتى يركع ومتى يسجد إلى آخره، فهذه صورة رابعة. فمثال ذلك صلى شخص خلف إمام لا يراه ولا يرى أحدا من المصلين ولا يسمع صوت الإمام ولا يسمع صوت من يبلغ عن الإمام، نقول صلاتك غير صحيحة. ويؤخذ من هذا الشرط أن الأعمى الأصم الذي لا يرى ولا يسمع لا يصح أن يصلي جماعة. لماذا؟ لأنه لا طريقة لعلمه بانتقالات الإمام، اللهم إلا إذا كان أحد بجنبه ينبهه بيده لكي يكبر تكبيرة الإحرام أو يركع أو يسجد مع الإمام، فهنا نقول حينئذ تصح صلاته لأنه علم بانتقالات الإمام. طب لو صلى هذا الأعمى الأصم إماما هل هناك إشكال؟ لا إشكال في هذه الحالة، لأنه يستطيع أن يقرأ والناس تسمع وتقتدي به بلا حرج. لكن لو صلى مأموما لا تصح الجماعة إلا لو وجد من ينبهه على في متابعة الإمام. الأمر الخامس ودي مسألة في غاية الأهمية لصحة الجماعة، ألا يتقدم المأموم على الإمام في المكان. ومعنى ذلك أن المأموم إذا وقف بجنب الإمام فلا يجوز أن يتقدم عقب قدم المأموم على عقب قدم الإمام. إيه هو العقب؟ العقب هو مؤخر القدم. احنا عارفين إن القدم بدايتها الأصابع، آخر القدم العقب. إذا تقدم المأموم بعقبه على عقب الإمام فالجماعة غير صحيحة وصلاة المأموم لا تنعقد أصلا. مثال ذلك صلى اثنان جماعة فوقف المأموم بجنب الإمام وكانت قدمه طويلة وقدم الإمام قصيرة، فحصل التساوي برؤوس الأصابع بين الإمام والمأموم، لكن وجدنا أن المأموم قد تقدم بعقبه على الإمام، فهنا نقول صلاة المأموم غير صحيحة وهي باطلة، لا بد أن تتأخر بعقبك عن عقب الإمام حتى تكون الجماعة صحيحة. يبقى هنا بنقول العبرة ليست برؤوس الأصابع كما يفعل الناس، العبرة بالعقب، متى تأخر عقب المأموم عن عقب الإمام صحت الجماعة، ومتى تقدم عقب المأموم على عقب الإمام لم تنعقد صلاة المأموم، يعني هو ليس في صلاة أصلا. هذا في حالة إذا تقدم بالعقب من ابتداء تكبيرة الإحرام. طيب نفترض أنه لما كبر الإحرام كان المأموم متأخرا، لكن بعد ذلك تقدم على الإمام في أثناء قراءة الفاتحة أو في أثناء الركوع، فهنا نقول الصلاة في أولها كانت منعقدة، لكن لما تقدم المأموم في أثناء الصلاة بطلت صلاة المأموم بذلك. طيب بالنسبة لصلاة الإمام لا شيء فيها، صلاة الإمام صلاة صحيحة لا يضرها شيء، ولهذا بنقول ينبغي للمأموم، طبعا الكلام هنا للرجال والنساء، ينبغي للمأموم أن ينتبه في أثناء الجماعة بحيث يتأخر بمسافة عن إمامه. اللي بيحصل الآن لما واحد بيصلي جنب الثاني أو المرأة تصلي مع المرأة، عندهم حرص عجيب في الأصابع أو رؤوس الأصابع بعضها ببعض، وهذا خطأ. فهنا صلاة المأموم قد لا تنعقد أصلا، ليه؟ لأن العقب قد يكون متقدما على عقب الإمام. ليه؟ عقب رجل المأموم قصيرة، رجل الإمام طويلة، فالعقب يكون متقدما إذا سوينا رؤوس الأصابع مع بعضها البعض. لذلك بنقول يسن أن يتأخر المأموم عن الإمام، حتى لو كان مأموم واحد بس اللي بيصلي مع الإمام، يتأخر عن إمامه حتى ولو صلى خلفه، طالما أنه المسافة يعني قريبة لا بأس بذلك. فهنا بنقول ينبغي للمأموم أن ينتبه بحيث يتأخر بمسافة عن إمامه، لأن المصلي في العادة يتحرك في أثناء الصلاة فيتقدم ويتأخر، فربما تقدم على إمامه في أثناء الصلاة فبطلت صلاته بذلك. دي في حالة ما لو صلى الإمام والمأموم قياما، يعني هم الإمام قائم والمأموم قائم، يبقى هنا المساواة أو العبرة عندنا بالإيه؟ بالعقب، لا يجوز أن يتقدم بعقبه على الإمام. طب نفترض أن المأموم يصلي على كرسي أو يصلي جالسا عموما، يبقى العبرة هنا في حال الجلوس بالمقعدة، لا يتقدم بمقعدته على عقب الإمام، لابد أن يكون متأخرا بمقعدته عن عقب الإمام، لا يتقدم، فالمساواة يكون بالإيه؟ بالمقعدة. الشرط السادس لصحة الجماعة أن يجتمع الإمام والمأموم في مكان واحد، أن يجتمع الإمام والمأموم في مكان واحد. وننتبه هنا لهذه المسألة أيضا، عندنا حالات أربعة لاجتماع المأموم مع الإمام في مكان واحد، عندنا حالات أربعة لاجتماع المأموم مع الإمام في مكان واحد. الحالة الأولى أن يكون الإمام والمأموم في المسجد. الحالة الثانية أن يكون الإمام والمأموم خارج المسجد. الحالة الثالثة أن يكون الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد. الحالة الرابعة أن يكون الإمام خارج المسجد والمأموم داخل المسجد. أما بالنسبة للحالة الأولى أن يكون الإمام والمأموم في المسجد، في هذه الحالة نقول في أي موضع اقتدى فيه المأموم بالإمام صحت الجماعة، طالما أن المأموم يعلم انتقالات الإمام ولم يتقدم عليه فهنا الصلاة صحيحة. مثال ذلك دخل اثنان المسجد والمسجد فارغ لا أحد فيه، فصلى أحدهما إماما عند المحراب والآخر في نهاية المسجد، وكان المسجد كبيرا جدا. نقول الصلاة صحيحة مهما بعدت المسافة بينهما، فالصلاة صحيحة طالما أن المأموم يعلم انتقالات الإمام بأي وسيلة، فالصلاة هنا صحيحة. نضرب مثالا آخر، صلى جماعة من الناس في المسجد ووقف الإمام عند المحراب، ووقف الصف الأول خلفه مباشرة، والصف الثاني كان يصلي في ساحة المسجد، ما حكم الصلاة؟ نقول أيضا الصلاة صحيحة إذا كانوا على علم بانتقالات الإمام. نضرب مثالا ثالثا، صلى الإمام في المسجد وصلى المأموم في الطابق الثاني للمسجد، بيحصل في أحيان كثيرة جدا، المسجد بيبقى ليه أكتر من طابق، المأموم في طابق في بعض الأحوال والإمام في طابق آخر، نقول إذا صلى الإمام في طابق والمأموم في طابق آخر فالصلاة صحيحة إذا كان المأموم يعلم بانتقالات الإمام ولم يكن متقدما عليه. صلى الإمام في أعلى منارة المسجد، نفترض أن الإمام صلى في المأذنة والمأموم صلى في سرداب تحت المسجد، ومع ذلك يعلم المأموم بانتقالات الإمام من خلال الصوت، نقول أيضا صلاته صحيحة. يبقى بنقول الخلاصة الآن، في أي موضع وقف المأموم والإمام وهما داخل المسجد صحت الجماعة مطلقا بتوفر الشرطين دول، طالما أنه على علم بانتقالات الإمام ولم يتقدم عليه. ليه؟ لأن المسجد كله موضع للجماعة، وكل ما هو داخل حدود المسجد يعتبر من المسجد. فعلم من هذا الشرط أن وجود الجدران والأبنية والغرف التي تحول بين الإمام وبين المأموم لا تضر، حتى لو كان أحدهما في الأعلى والآخر في الأسفل، ومهما بعدت المسافة بينهما، كان مثلا في مسجد كبير فهذا لا يضر، طالما أن المسجد يجمع الإمام والمأموم. لكن مع ذلك نقول الأفضل أن يقف المأموم قرب الإمام ويتأخر قليلا عنه، فإذا كان المأموم واحدا فقط هنا يتأخر عن الإمام بعقبه عن عقب الإمام، وإذا كان اثنين فأكثر يقفون خلف الإمام مباشرة. يبقى اللي بيحصل من الناس اللي هو يساوي، إذا كان مأموما واحدا يساوي القدم مع الإمام، هذا خطأ، ينبغي أن تتأخر بقدمك على الإمام حتى تظهر رتبة الإمام. هنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالناس كان يتقدم على الناس، ولا كان بيقف يساوي الصفوف مع الناس؟ لما كان يصلي إماما كان يتقدم عليهم عليه الصلاة والسلام، ما كان يصلي مع الناس في صف واحد. فلو جاء مأموم وأراد أن يصلي مع الإمام فنقول لا تتساوى مع الإمام في صف واحد، هذا خلاف السنة، ينبغي عليك أن تتأخر قليلا لتظهر رتبة الإمام. كذلك الحال بالنسبة للنساء، لو امرأة صلت جماعة، احنا عرفنا أو هنعرف إن شاء الله أن المرأة تقف في الوسط، لكن أيضا تتقدم على الصف قليلا، مش معنى أن هي تقف في وسط الصف يعني تتساوى مع النساء، لا، تتقدم على النساء قليلا. دي الحالة الأولى، فيما لو كان الإمام والمأموم في المسجد يبقى هنا لا نشترط أي شرط، نقول فقط نقول المأموم هو على علم بانتقالات الإمام ولا يتقدم عليه، هذا يكفينا. الحالة الثانية وهو أن يكون الإمام والمأموم كلاهما خارج المسجد، فهنا سنشترط شرطا آخر، في هذه الحالة يجب أن يكون المأموم قريبا من الإمام، وألا يكون هنالك مانع من رؤية الإمام والوصول إليه، هذا شرط مهم جدا، طالما أن الصلاة خارج المسجد. يبقى هنا بنقول لابد أن يكون المأموم قريبا ولا يكون هنالك مانع من رؤية الإمام والوصول إلى هذا الإمام. وهذا الكلام يحتاج إلى توضيح. فنقول متى صلى الإمام والمأموم خارج المسجد فيجب توفر شروط لكي تصح هذه الجماعة. أولا أن يكون المأموم قريبا من الإمام. إيه معنى أن يكون قريبا؟ يعني لا تزيد المسافة عن 300 ذراع. 300 ذراع، الذراع حوالي 48 سنتي، ضربنا 348 تقريبا 150 متر، ده حد القرب. بنقول تقريبا، فلو زاد أو نقص فلا بأس، يعني لو زاد أو نقص قليلا فلا بأس. فنقول لابد أن يكون المأموم قريبا من الإمام بحيث لا تزيد المسافة بينهما عن 150 متر، 150 فأقرب أو فأقل، لكن لا يزيد على ذلك، لا يزيد على ذلك. الأمر الثاني بنقول يشترط كذلك ألا يكون هنالك حائل ومانع يمنع رؤية المأموم لإمامه، زي المثال السابق الذي ضربناه آنفا. بنقول المأموم يرى إمامه الذي في الصحراء، لا يوجد حاجز، لا يوجد جدار أو غير ذلك مما يمنع الرؤية، فهذا شرط. نفترض مثلا أن 4 أشخاص صلوا جماعة في البيت، الجماعة في البيت هذه يعني ينطبق عليها أنها خارج المسجد، صلوا جماعة في البيت، فوقف الإمام في غرفة ووقف المأمومون في غرفة أخرى، يحول بينهما الجدار، لا يرون الإمام، لا تصح صلاتهم حتى ولو سمعوا صوته، حتى ولو علموا بانتقالاته، لأنه يشترط هنا رؤية الإمام طالما أن الصلاة خارج المسجد. مثال آخر، صلى 2 جماعة في غرفة واسعة، فوقف الإمام في الغرفة ووقف المأموم خارج الغرفة، لكن وقف المأموم أمام الباب وكان الباب مفتوحا بحيث يرى الإمام، هذه الجماعة صحيحة ولا غير صحيحة؟ نقول هذه جماعة صحيحة. نفترض أن الباب كان مردودا بحيث لا يرى الإمام، نقول هنا لا تصح هذه الجماعة، لا تصح هذه الجماعة. يشترط كذلك عدم وجود الحائل الذي يمنع من الوصول إلى الإمام إذا أراد المأموم أن يذهب إليه. مثال ذلك صلى الإمام والمأموم في العراء زي الشارع أو الصحراء، لا يوجد حاجز يمنع من وصول المأموم، فلو أراد المأموم أن يمشي إلى جهة الإمام لأمكنه ذلك لأنه لا يوجد أي حاجز، وهذه جماعة صحيحة. طب نفترض أن 2 في جماعة في البيت، فوقف الإمام في غرفة ووقف المأموم أمام باب الغرفة المغلق، لكن كان هناك شباكا بحيث يرى المأموم الإمام من خلال هذا الشباك، يبقى باب الغرفة الموجود مغلق لكن هناك شباك يمكن أن يرى المأموم الإمام من خلاله، فهنا المسافة بين المأموم والإمام قريبة. هذا الشرط الأول، المأموم يتمكن من رؤية الإمام من خلال النافذة، هذا الشرط الثاني، لكن باب الغرفة مغلق وهو حاجز يمنع وصول المأموم إلى الإمام، وهنا انتفى الشرط الثالث فلا تصح الجماعة. فتلخص الآن أن الإمام والمأموم إذا كان في المسجد صحت الجماعة ولو كانت المسافة بعيدة ولو كان لا يرى الإمام أصلا، أما إذا كانت الجماعة خارج المسجد فلابد من رؤية الإمام، لابد أن تكون المسافة قريبة، لابد من عدم وجود حاجز يمنع من الوصول إلى الإمام. هذه شروط 3. نأتي بعد ذلك على الحالة 3، أن يكون الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، دي برضو بتحصل كثيرا جدا خصوصا في وقت الزحام في الأعياد وفي صلاة الجمعة، الإمام بيكون في المسجد والمأموم خارج المسجد. في هذه الحالة نقول الجماعة أيضا تصح إذا توفرت الشروط 3 السابقة، لابد أن يرى الإمام، أو الصفوف التي خلف الإمام لابد ألا يوجد حاجز بينه وبين الإمام يمنع من الوصول إلى الإمام، لابد أن تكون المسافة بين المأموم مسافة قريبة، لكن هنا هتحسب المسافة من طرف المسجد من الجهة التي يقف عندها هذا المأموم، يعني تحسب من آخر حدود المسجد، لابد أن يكون المأموم الذي هو في الخارج قريبا من آخر حدود المسجد بحيث لا تزيد عن 300 ذراع يعني 150 متر تقريبا. الحالة الرابعة والأخيرة أن يقف المأموم في المسجد والإمام خارج المسجد، هنا أيضا نفس الحكم الجماعة صحيحة إذا توفرت الشروط الثلاثة السابقة، ولا تصح إذا انتفى شرط من هذه الشروط. نفترض أن الإمام في خارج المسجد وصلى المأموم خلفه في المسجد، ده بتحصل يعني في بعض الأحوال، مثلا المسجد يضيق بالناس وبعدين ما فيش متسع لوقوف الناس خلف المسجد، المتسع الوحيد الموجود أمام المسجد، فنجد أن الإمام يخرج ويصلي هو في الخارج ويصلي بعض الناس خلف الإمام والبعض الآخر يصلي في المسجد. الصلاة هنا صحيحة ولا لا؟ الإمام هنا خارج المسجد والمأموم داخل المسجد، صحيحة؟ نعم صحيحة طالما أنها توفرت فيها الشروط. فنفترض أن الإمام وقف في خارج المسجد وصلى المأموم خلفه في المسجد وكان الجدار بينهما فيه باب مفتوح بحيث يتمكن المأموم من العلم من انتقالات الإمام والمسافة بينه وبين الإمام قريبة، وكذلك يمكن للمأموم أن يصل إلى الإمام، كل هذا متوفر، نقول لا بأس الصلاة هنا صحيحة. أما إذا لم يتوفر شرط من ذلك فنقول لا تصح هذه الصلاة. نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله تعالى، قال ويجوز أن يأتم الحر بالعبد. الحديث عائشة رضي الله عنها، كانت عائشة يأمها عبدها ذكوان من المصحف، وهذا الحديث رواه البخاري. قال والبالغ بالمراهق، المراهق اللي هو قارب البلوغ، والمقصود بالمراهق هنا يعني الصبي المميز، يجوز أن يأتم البالغ بالمميز، لحديث عمرو بن سلمة أنهم وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا يا رسول الله من يأمنا؟ قال أكثركم جمعا للقرآن، أو قال أكثركم أخذا للقرآن. قال عمرو فكنت أكثرهم جمعا للقرآن، فقدموني وأنا غلام. قال ولا تصح قدوة رجل بامرأة، لحديث ألا لا تؤمن امرأة رجلا، وهذا الحديث رواه ابن ماجه والبيهقي. قال ولا قارئ بأمي، وعرفنا من هو القارئ وعرفنا من هو الأمي. قال وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه، وهو عالم بصلاته يعني إما بالرؤية أو برؤية بعض الصف أو بسماعه أو بسماع المبلغ، فإن في هذه الأحوال كلها يجزئه ما لم يتقدم عليه، فإن تقدم عليه بطلت الصلاة. طيب بالنسبة للمساواة، هل تؤثر المساواة؟ لا لا تؤثر، لكنها مكروهة تفوت فضيلة الجماعة. قال وإن صلى خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك، يعني حائل يمنع الرؤية والوصول إلى الإمام، قال جاز، يعني يجوز أن يصلي خارج المسجد ويقتدي بالإمام الذي هو داخل المسجد بتوفر هذه الشروط: أن يكون عالما بانتقالات الإمام، أن يكون قريبا من الإمام، ألا يوجد حائل يمنع من الوصول إلى الإمام. قال وحد القرب بينهما 300 ذراع تقريبا، يعني حوالي 150 متر أو كما يقول البعض 144 متر. لكن آخر مسألة أتكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة في هذا الفصل، الدرس القادم إن شاء الله نشرع في فصل جديد وهو فصل في صلاة المسافر. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى القدوم عليه،